إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. ما زال الحديث متصلا مع سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين. تكلمنا في الحلقة السابقة عن المأساة التي عاشها علي رضي الله تعالى عنه في صدر الإسلام أو في أول الإسلام، وهو مأساته في والده أبي طالب، وهو أنه برغم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبرغم قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيها الإخوة فيه فائدة يعني بالغة، وهي أن الإنسان لا يغتر لا بنسبه ولا بأصله ولا بماله ولا بشيء. يعني كتير من الناس ممكن يأخذهم الاغترار بالأنساب، إن هو أبوه الشيخ فلان أو العالم فلان أو الداعي فلان، أو أنه يندرج من نسل فلان، أو أنه ينتسب إلى آل البيت مثلا، أو أنه من نسل الحسن أو الحسين أو غير هذا من الأشياء. نقول اعلم أن هذه الأنساب لن تنفع صاحبها بين يدي الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لو أن عملك أبطأ بك، يعني جايب عمل قليل، فجئت مبطئ يوم القيامة، النسب مش هيخليك تمشي أسرع شوي. لو أن لك منزلة ما، النسب مش هيرفع المنزلة ديت. فهذا أيها الإخوة يدل على أن منازل الناس إنما تكون على وفق أعمالهم. احنا قلنا قبل كده إن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم تفاضلوا بإيه؟ تفاضلوا بالعمل وليس بالنسب. لأن مثلا سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي، والفضل ابن عباس ابن عم النبي، وعقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي، وهكذا أبناء عمومته لو جمعتهم جميعا ثم قلت من أفضل هؤلاء لعلمت قطعا أن أفضل أبناء عمومته كان عليا رضي الله عنه. طيب سيدنا علي أفضل من جعفر وأفضل من ابن عباس وأفضل من الفضل وأفضل من عقيل وأفضل من كله، ليه؟ بماذا فضل رضي الله عنه؟ لأنه ابن عم النبي. طب ما كلهم ولاد عم النبي، ولكنه رضي الله عنه فضل بسبقه إلى الإسلام، وفضل بموقفه في المشاهد العظيمة، وفضل بديانته وعلمه وعبادته وتقواه وخشيته من الله عز وجل إلى آخر هذا. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. طبعا الناس اللي بتجادل بقى في كفر ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لهم والله احنا ملناش منفعه من الحكم بكفره، يعني احنا هيعود علينا ايه؟ اصل في انت عارف ناس اللي هم الشيعة والجماعه دول يقول لك: لا ازاي تقول ان ابو طالب كافر؟ ده كان مؤمن، ده كان راجل صالح، ده من اولياء الله الصالحين. نقول له: يا عم ماشي، واحنا خسرانين ايه يعني؟ لو هو من اولياء الله الصالحين هنقول انه كافر ليه يعني؟ هيعود علينا بايه كفره يعني؟ هنستفيد ايه من كفره؟ لن نستفيد شيئا، ولكننا حكمنا بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة الصحيحة. وإلا لو كان مؤمن ما يبقى مؤمن، يعني إيه اللي هيزعلنا؟ ما إحنا يقول لك أصل هم حكموا بإن أبو طالب كافر عند سيدنا علي. شوف الكلام الغبي ده، يعني يقول لك أصل هم بيكرهوا علي، عشان هم ما بيكرهوا علي فقال لك أبوه يبقى كافر. طب ما كنا كفرناه هو شخصيا، يعني لو احنا بنكره سيدنا علي بالدرجات دي يعني كنا قلنا ان هو نفسه كافر وخلصنا. يعني ايه اللي يخلينا نقول انه من المبشرين بالجنه ورابع الخلفاء الراشدين ومناقب علي؟ احنا عمالين نتكلم اهو في فضائل علي، والناس لم قال: اللهم والي من ولا وعادي من عدا وعلي مني وأنا من علي إلى آخر هذا، ولا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إحنا اللي بنقول أهو الكلام ده في فضائل علي ومناقب علي وشمائل علي، لو بنكرهه للدرجة دي ما كنا كفرناه وخلصنا، أو بلاش كفرناه، كنا قلنا إن هو مش من المبشرين بالجنة ولا حاجة، كنا أنزلناه منزلة أقل من منزلته رضي الله عنه. يبقى يعني لو إحنا بنكره علي هنكفر أبوه؟ لو كنا كفرناه هو ولا كنا كده يعني؟ اذا فده كلام واضح ان هو ايه، كلام فارغ، اللي هو بيقول لك بيكفروا ابو طالب لانهم بيكرهوا علي، لا ملهاش علاقه بدي. الحاجه الثانيه ان حتى اللي هيجادل في كفر ابي طالب يقول لك طب ما هو ابو لهب عم النبي برضه، ابو لهب عم النبي، ومع ذلك ابو لهب ده نزل فيه صوره كامله، صوره كامله كده فيه هو ومراته، تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ها ابو لهب ده ايه بقى، راجل صالح ولا راجل كافر؟ كافر، مات كافرا، عليه من الله ما يستحقه. يبقى المساله مش بالنسب ومش بالقرب والكلام ده، ولكن النسب، ولكن الامر كما قال عليه الصلاه والسلام بما وقر في القلب وصدقه العمل. قلنا ان سيدنا علي رضي الله عنه شاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد العظيمه كلها. سيدنا علي من السابقين الاولين، مش بس من السابقين الاولين، احنا قلنا ان هو ايه يعني اول حد اسلم، اول حد اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وسيدنا ابو بكر الصديق والسيده خديجه. والعلماء بقى مختلفين مين في الثلاثه دول سبق، فاحنا بنقول ان الظاهر من الادله ان اللي سبق خديجه رضي الله عنها، هي نمره واحد في امه الاسلام، بعديها على طول ابو بكر وعلي رضي الله عنهما. مين فيهم سبق ما حدش يعرف، بس هما الاثنين بعديها على طول. وكان عليهم رضي الله عنه اول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، شهد مع رسول الله المشاهد العظيمه كلها. عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر ثلاثه على بعير. يعني في غزوه بدر كان الجمال اللي معاهم قليله، الصحابة كانوا 314 واحد، وكان معاهم حاجة و70 جمل، فكانوا بيتناوبوا على ركوب الجمال، كانوا كل مجموعة عاملين مجموعات، كل مجموعة تركب جمل، يعني كل مجموعة على جمل، واحد يركب والاثنين التانيين يمشوا، فيمشي عقبة مسافة يعني، وبعدين ينزل والتاني يركب، والاثنين دول يمشوا عقبة برضه مسافة، وبعدين ينزل والتالت يركب، وهكذا. الجميل بقى في الموضوع ان سيدنا علي رضي الله عنه ده بقى كان يعني ايه ما شاء الله عليه، كان معاه بقى مين شريكه في الجمل؟ كان معاه ابو لبابه، ابو لبابه رضي الله عنه. ابو لبابه ده ليه قصه جميله قوي في السيره، يمكن ايه نتكلم عنها، بس مش عارف ملهاش مكان هنا. المهم ابو لبابه رضي الله عنه، وكان معاهم مين الاثنين بقى؟ كان معاهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى حظ سيدنا علي، ماشي ما شاء الله، الجمل الحظ وجه في الجمل بتاعه ان هيركب معاه ابو لبابه وهيركب معاه كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: كنا يوم بدر ثلاثه على بعير، كان ابو لبابه وعلي بن ابي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت الفترة المسافة اللي النبي هيركبها، يعني أول حد ركب قالوا اركب أنت الأول يا رسول الله، ركب. فمشي بقى المسافة اللي المفروض يمشيها، وجي إيه المفروض بقى هينزل هو وحد من الاتنين يركب. قال: فقال نحن نمشي عنك، يعني مشي المسافة. جه بقى الوقت اللي المفروض ينزل هو وهم يركبوا، أو واحد منهم يعني يركب، قالوا لا خليك بس أنت اركب وإحنا هنمشي، مش عايزين نركب خلاص، إحنا متنازلين عن الحصة بتاعتنا في الركوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني، يعني على المشي أنا عندي صحة زيكم أحسن كمان، صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي هو اللي قال إيه؟ قال: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان شجاعا وكان مقداما بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان لما الحرب تخش في الجد والمسألة تسخن قوي كانوا يحتموا برسول الله، يتحاموا فيه عليه الصلاة والسلام لإقدامه وشجاعته وجرأته وقوته صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقولوا له خلاص خليك انت راكب واحنا نمشي. قال لهم لا، انا اقوى منكم، انا اقدر امشي زيكم واكتر منكم كمان. صلى الله عليه وسلم قال: ما انتما باقوى مني، يعني انتم مش، انا راجل ضعيف وراجل مش عارف امشي وراجل عجوز وعايز اتسند، فلا ده انا صحتي كويسه. صلى الله عليه واله وسلم. لان خلي بالك من حاجه، هو اللي قال عليه الصلاه والسلام: قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لذلك يا اخوانا اهتم بصحتك، خلي صحتك كويسه كده وراعي صحتك. ليه؟ لان ده يقربك الى الله عز وجل. ازاي بقى؟ مش لان انت قوي تبقى قريب من ربنا، لا، ولكن لما تبقى قوي تقدر تنصر الحق، وتقدر توقف المعتدي عند حده، وتقدر تاخد الحق لاصحابه، يبقى انت كده بتعمل خير. يبقى المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الاثنين فيهم خير بس القوي احسن. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم: لا، انا احسن منكم في صحتي، احسن منكم عليه الصلاه والسلام، اقدر امشي زيكم اكتر كمان. مع ان هم كانوا، سيدنا علي كان شاب صغير، والنبي كان عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر كان عنده ايه؟ كان عنده 55 سنه عليه الصلاه والسلام، 55 سنه بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. قال: ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. الحديث رواه احمد واسناده حسن. طيب الحديث ده الجميل اللي فيه ايه بقى؟ الموقف التربوي الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه للصحابة ويعلمه لنا احنا كمان. هو الامام والقائد، يعني هو امام وقائد، قائد الجيش عليه الصلاة والسلام، وهو الامام، هو امام الامة عليه الصلاة والسلام، والحاكم يعني، يعني هو رئيس الجمهورية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة عليه الصلاة والسلام، منصب سياسي اهو ومنصب عسكري، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينزل عليه الوحي من السماء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، جمع الخير كله. ومع ذلك انظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى كيف كان يعامل أصحابه، يقول لهم: لا، أمشي زيكم. وكان بيشيل معهم التراب وهم بيبنوا المسجد عليه الصلاة والسلام، يشيل الحجر على كتفه عليه الصلاة والسلام ويروح يودي، والصحابة عمالين بينشدوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فيقول معاهم عليه الصلاة والسلام. وفي حفر الخندق كان معاهم، وكان لما تيجي صخرة هم بيحفروا تقابلهم صخرة مش عارفين يكسروها، فكانوا يروحوا للنبي يقولوا: رسول الله مش عارفين نكسر الصخرة دي، جامدة قوي صلبة، يقولون تبريني كده هات، ويروح ضارب الصخرة فتصير كثيبا أهيل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان إيه؟ كان صحته كويسة. دي أهي فائدة علمية، فائدة شرعية من الحديث ده، حافظ على صحتك. دي واحد. تاني حاجة إن هو لم يستغني عن الأجر، قال لهم: لا، أنا رسول الله أهو، لس ما مش مستغني عن الأجر، أنا عايز تغبر قدماي في سبيل الله، وعايز أمشي عشان أتعب في سبيل الله. فانظر إلى حرصه على الأجر صلى الله عليه وسلم. ويعني ألطف من ده كله، انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا سيدنا علي يحسب، طبعا حظه ما شاء الله ماشي. يعني شوف بقى لما يحصل القرعة مين يركب مع مين، يوم هو يجي حظه انه يركب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: انا اول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم انزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآية في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بها ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هذه الآيات الرهيبة المهيبة في سورة الحج نزلت في مين بقى الآيات دي؟ نزلت في المجموعة اللي تقاتلوا في غزوة بدر. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر. لأن في غزوة بدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلعوا ثلاثة. يعني كان ايه؟ كانت الغزوة، انت عارف زمان كانت القتال كان يمشي ازاي؟ يصطف الفريقان، يجي الفريق ده والفريق ده، الجيش ده والجيش ده يقفوا صوب بعض، ده في الناحيه دي وده في الناحيه دي. وبعدين ينادي منادي اخرجوا الينا من يبارز، او يطلع واحد كده شايف نفسه يعني ان هو قوي وعافي، يروح ماسك السيف بتاعه، الا هل من مبارز؟ في حد يطلع يحاربني؟ حد يقدر عليا هنا؟ حد يعرف يقف قدامي؟ فيروح طالع له واحد من الجيش التاني، يقعدوا بقى ايه يحاربوا في بعض، واحد فيهم يموت التاني، يقوم ايه، يبقى ده علامه يعني للنصر، ان احنا في الاول اهو بننتصر، ويبدا الجيشين ايه يلتحما معا. فلما جم في غزوه بدر خرج من المشركين مين بقى؟ خرج شيبه بن ربيعه وعتبه ابن ربيعه وابنه الوليد ابن عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد ابن عتبه. التلاتة دول خرجوا، طبعا دول كانوا من صناديد اهل مكة، كانوا فرسان فرسان يعني ناس ايه كوماندوز يعني. فطلعوا دول من المشركين، طلعوا وقفوا قدام الجيش، حد يطلع لنا منكم؟ حد يقدر علينا فيكم؟ فطلع تلاتة من الانصار رضي الله عنه. الانصار كانوا يعني في القتال مش عاملين زي مكة، اهل مكة زي قريش، لا اهل مكة دول ما لهمش حل في القتال والكلام ده، كانوا ابطال وصناديد وشجعان، وكل حتى انت تلاقي في تاريخ الاسلام كل الابطال والشجعان كانوا ايه قرشيين اغلبهم يعني. فخرج التلاته دول، فالمسلمين خرجوا لهم ثلاثه من الانصار. شوف يا اخي مع انهم في حرب وفي قتال بس برضو ناس يعني بتعرف تتكلم، قالوا اكفاء كرام، اكفاء كرام ادينا وزياده، ولكن جئنا الى هؤلاء ابناء قومنا، احنا مش جايين لكم انتوا، احنا جايين للناس دول اهل مكه اللي هم ايه المهاجرين يعني، احنا مش جايين نقاتلكم انتوا، احنا عايزين الناس بتوعنا يطلع لنا حد من رجالتنا. طبعا هم اللي جانوا على نفسهم، طلع لهم مين بقى؟ طلع لهم حمزه، حمزه رضي الله عنه. ثم اشار الى علي ان اخرج تعال معايا، والى ابي عبيده بن الحارث أنخرج، فخرج الثلاثة رضي الله عنهم. طبعا كان أن قاتل هؤلاء الثلاثة من المسلمين، قاتلوا هؤلاء الثلاثة من الكفار. طبعا هند بنت عتبة لما جاءها خبر مقتل أبيها وابنها، أبيها وأخيها، وأبوها عتبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة، الاثنين دول اتقتلوا في هذه المعركة على يدي حمزة رضي الله عنه، فأقسمت أن تأكل كبد حمزة، وكان ما كان في غزوة أحد. قال علي رضي الله تعالى عنه: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآية في سورة الحج، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر، أبو ذر الغفاري الصحابي رضي الله عنه، قال: سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط، يعني المجموعة يا هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآيات في سورة الحج إلى قوله تعالى: إن الله يفعل ما يريد. قال في حمزة، في حمزة ابن عبد المطلب عم النبي، وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، دول الثلاثة دول كانوا من المسلمين، كان قصادهم مين بقى؟ وعتبة بن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. قال: اختصموا في الحجج يوم بدر. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، يعني اختصموا في الإيمان. فسيدنا علي رضي الله عنه في غزوة بدر كان له رضي الله تعالى عنه هذا السبق، أنه سبق رضي الله تعالى عنه، وكان في أول من خرج من جيش الإسلام، هو وحمزة ابن عبد المطلب وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. وده ان دل يدل على ايه؟ يدل على اقدام سيدنا علي. سيدنا علي رضي الله عنه كان مقداما وكان شجاعا وكان بطلا وكان لا يشق له غبار رضي الله عنه، وكان اذا امسك سيفه لا يجرؤ احد ان يواجهه قط ابدا، مش حد يعرف يقف قدامه ابدا رضي الله عنه. ولذلك سيدنا علي ده لا يمكن يتغلب في حرب، لا يمكن يتغلب ابدا، ولا يمكن حد يقف قدامه وبعدين يخرج حي ابدا، لا يمكن. لذلك انت تجد سيدنا علي، وكان برضه من نفس العينه ديت كان خالد بن الوليد، ومن نفس العينه دي كان طلحه بن عبيد الله، ومن نفس العينه دي كان الزبير بن العوام. مجموعه دول كانوا في القتال ما لهمش حل، وكانش حد يعرف يقف قدامهم. لذلك هؤلاء ما كانش ينفع يموتوا غير غيله وغدرا، ما ينفعش يموتوا الا بالخيانه. زي تجد طلحه قتل غدرا، الزبير قتل غدرا، علي قتل غدرا، سيدنا خالد قتل على او مات على فراشه، وكان عمال زعلان قوي يقول يعني ما في جسدي موضع كف الا وفيه، او موضع قدم الا وفيه طعنه بضربه بسيف او طعنه برمح او رميه بسهم، ثم اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. يعني انا اموت الموتة دي، يعني انا في الاخر بعد كل القتال ده والحرب ده والكلام ده، في الاخر خالص هموت على فراشي كده، ده ينفع؟ كان زعلان قوي سيدنا خالد رضي الله عنه. سيدنا علي كان من النوع ده رضي الله عنه، ده ما حدش يعرف يقف قدامه ابدا ابدا رضي الله عنه. فكان بطلا شجاعا صنديدا مقداما لا يقهر رضي الله عنه. في غزوة احد، في غزوة احد كان سيدنا علي رضي الله عنه لما خرج الجيش، جيش المسلمين في غزوة احد، ونال المسلمون النصر في اول المعركة. المسلمين كان عددهم 1000 واحد تقريبا، وهم ماشيين في الطريق رجع عبد الله بن ابي بن سلول وكان معاه بتاع 250 واحد، فتفضل 750. الكفار كانوا 3000، يعني شوف واحد قصاد 4 من الكفار، ومع ذلك ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خط لذلك خطة يعني رائعة جدا، ان هو علشان يحمي هذا الجيش مع قلة العدد عمل ايه؟ خلى المسلمين ينحازوا الى الجبل، جبل احد، يبقى ظهرهم للجبل، فيبقى بيقاتلوا العدو من جهة واحدة، لان هم لما يكونوا عدد قليل والكفار اكتر منهم 4 مرات، فممكن بقى الكفار يتقسموا عليهم، فيأتي مجموعة من الامام ومجموعة من الخلف فيعملوا عليهم، يطوقوا الجيش، يعني تبقى ساعتها ازمة كبيرة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خط لذلك خطة رائعة، ان هو خلى الجيش ظهره للجبل، يعني بقى ظهر المسلمين للجبل ووشهم للعدو، فخلاص الجيش بتاع العدو مش هيعرف يحوط هذا الجيش. وكان في مكان كده منخفض شويه في الجبل كانوا بيسموه جبل، او سموه بعد كده يعني جبل الرماه. النبي عليه الصلاه والسلام اختار 50 واحد من الصحابه طلعهم فوق الجبل ده، وكانوا بيرموا بالسهام عشان يستفيد منهم بقى، ما هم لو قاعدين فوق بالسيوف يبقى كده قوه معطله ما بيعملوش حاجه، لا ده اللي فوق دول كانوا كلهم بيرموا بالايه؟ بالنبل، بالسهام. فهم من فوق عمالين يضربوا في جيش العدو بالايه؟ بالسهام دي او بالنبل. 50. وأمر عليهم رجل اسمه عبد الله ابن جبير بالجيم، جبير رضي الله عنه، قال لهم بقى اوعوا حد يسيب مكانه ده ويمشي من هنا ابدا، لو رأيتمونا تخطفنا الطير في السماء، لو رأيتم خلاخل النساء فلا تبرحوا اماكنكم. خلاخل النساء يعني ايه؟ ما هو الجيش التاني جاي مع النساء بتوعه عشان يعني ايه يبقى حمية، يعني عشان الواحد فيهم ما يخافش ويجري، ما هيجري مراته هتتاخد أسيرة أو هتتاخد بقى سبي، فعشان يعني يفضل بقى واقف كده زي الأسد، يبقى إيه مراته من وراه بتقول له اوعى تهرب لحسن لو أنت هربت هتاخد أنا في السبي، فده يدي بقى شجاعة يعني وكده. فقال لهم، فكان طبعا علامة إن الجيش يهزم إيه؟ إحنا لما نهزمهم هيعملوا إيه؟ هيجروا. فأول حد يجري مين؟ النساء، ما هو فوقها هم في الظهر. لما يلاقوا الجيش بتاعهم بيتغلب يقوموا يجروا، فعلشان يجروا يعملوا ايه بقى؟ يقوموا يشمروا رجليهم، فتقوم تبان الخلاخل اللي لابسينها في رجليها، اللي الست لابسها في رجليها، تشمر الجلابيه بتاعتها وتجري عشان تعرف تجري يعني. فلما تشمر رجليها يقوم الخلخال يبان. فقال لهم لو شفتوا خلاخل النساء، يعني الكلام ده معناه ان الجيش خلاص انهزم وجريوا، لا تبرحوا اماكنكم. مفيش، ما خدوش غلوه في ايد المسلمين. في اول الحرب على طول انهزم الكفار وجريوا بقى فعلا، خلاخل النساء ظهرت والكلام ده. 50 اللي فوق قال لك يا عم ده الغنائم هي مرميه، والجيش بتاع الكفار جري مشيوا، ننزل نلحق ناخد لنا حاجه. فنزلوا، نزل 40 من 50. مين بقى اللي لقط اللقطه ديت؟ خالد بن وليد، كان في جيش الكفار، كان معاه 200 فارس، لقط الموضوع ده. هو طبعا سيدنا خالد ده ملوش حل بقى، ده ملوش، ده فعلا اللي ملوش حل. لقط اللقطه ديت، لف بالجيش، طلع فوق جبل الرماه، قتل العشره وطوق جيش المسلمين. وكانت هذه الهزيمه بشؤم معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. غزوه احد، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اول من هزم المسلمين وانكشف الجيش ودبت الفوضى في جيش المسلمين، انحاز علي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدفع عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويفديه بنفسه رضي الله تعالى عنه. هذا الموقف نتعرض له بشكل أوسع في الحلقة القادمة إذا شاء الله عز وجل وقدر في حلقة غد. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نراكم دائما وأبدا على طاعة الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل بيت النبي السيد العربي.